موتي نورا عقب موتي نورا والله لو زعلوا بنت العشيرة بنت العشيرة ما فيهم اللي بالعقل مثلي نورا عقل مثلي نورا والله لو زعلوا بنت العشيرة بنت العشيرة ما منهم اللي بالتقى مثلي نورا تقى مثلي نورا والله لو زعلوا بنت العشيرة بنت العشيرة ما منهم اللي بالستر مثلي نورا ستر مثلي نورا والله لو زعلوا بنت العشيرة بنت العشيرة ما في مثلي نورا والله لو زعلوا بنت العشيرة بنت العشيرة بالرأي والتدبير من مثلي نورا من مثلي نورا دموع الوزيرة ولا تملي بالبكى عقبي نورا بكى عقبي نورا يا واسع الغفران أطلبك جيرة أطلبك جيرة عن كل سورة عن كل سورة.